السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب الخشوع في الصلاة، قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن الخشوع في الصلاة هو لبها، وأن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، فإنما كان الخشوع في الصلاة بمثابة الروح من الجسد، فكما أنه لا حياة لجسد بلا روح فلا صلاة بلا خشوع. وقد أثنى الله عز وجل على الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع من المعلوم أن المقصود به حضور القلب بين يدي الله، حينما تقف بين يدي ربك تناجيه، فلا تفكر في أمور الدنيا أو تشتغل بما لا ينبغي لك أن تشتغل فيه، فإن هذه الصلاة هي عبادة، وهي صلة بين العبد وبين ربه، وهي أعظم العبادات. فإذا أقبل العبد على صلاته بقلب خاشع أقبل الله عليه، فإن انصرف العبد عن الله وانشغل عن صلاته انصرف الله عنه. ومما يذهب الخشوع الالتفات والحركات ومد البصر أمام نفسه حينما يكون يصلي، يعني ينظر أمامه إما في كتابات أو نقوش أو ينظر المار داخل والخارج، فكأنه ليس في صلاة. ومن ما يذهب الخشوع رفع البصر إلى السماء كذلك. وقد سمعنا الحديث فيه الوعيد الشديد على رفع البصر إلى السماء، فقد يخطف بصره فلا يعود إليه. فلا يعرض الإنسان نفسه للعذاب ويعرض صلاته للبطلان ويحرم نفسه من ثواب صلاته. فكل شيء يشغلك في صلاتك احذره، حتى كما تقدم لنا أنه لو حضر الطعام وكان سيشغلك أبيح لك أن تأكل حتى تأتي وأنت مطمئن النفس مرتاح الضمير، فلا تفكر في شيء. وإن كنت تدافع أحد الأخبثين كذلك، فلا تدخل في الصلاة إلا وقد تخلصت. المقصود من هذا أن تأتي لصلاتك بقلب خاشع مقبل على الله مرتاح، تعبد الله كأنك تراه. فنستفيد إذن من هذا الحديث وجوب الخشوع في الصلاة وعدم الانشغال عنها بأي شاغل من الشواغل. 2، تحريم رفع البصر إلى السماء في حالة الصلاة لأن الوعيد الشديد جاء على من رفع بصره يدل على التحريم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم، هذا الحديث بمعناه تقدم، فلا صلاة يعني لا صلاة كاملة، وليس معنى أن الصلاة تبطل، لكن بسبب انشغال القلب بالطعام الذي يشتهيه ويحتاج إليه، أو انشغاله بما يؤلمه في بطنه من الأذى، فإنه يذهب خشوعه. ومن المعلوم أن الإنسان لا يؤجر على شيء من صلاته إلا ما حضر به قلبه، فلا تعرض نفسك للحرمان. فإذا النفي هنا نفي للكمال وثبوت الأجر، وأما الصلاة فإنها تجزئ. فنستفيد إذا من هذا الحديث مشروعية التخلص من كل ما يشغل الإنسان في صلاته كطعام أو أذى في بطنه أو غير ذلك، حتى يأتي لصلاته بخشوع وقلب حاضر. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال يستفاد من الحديث كراهية الصلاة ومشغول بأحد الأخبثين البول أو الغائط. قالوا مثله أيضا الريح، فإذا كانت الريح تضايقه في جوفه فإنه مثل البول، مثل البول والغائط، فلا يدخل في الصلاة وكذلك، بل علينا يتخلى عن ذلك ويتوضأ لأجل أن يستريح. في الحديث يدل على طلب الخشوع في الصلاة وإزالة ما يؤثر على الخشوع، حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لو كان الإنسان على وضوء ويدافع الأخبثان وليس عنده ماء آخر للوضوء في حال نقض وضوئه، فالأفضل له أن يتخلى من هذين الأخبثين، ولو أدى ذلك إلى أن يتيمم ويصلي، وصلاته بتلك الحال أفضل من أن يصلي بوضوئه ويدافع الأخبثان، لأن صلاته بالتيمم يكون فيها مستريحا مقبلا على صلاته، وما صلاته بالوضوء ويدافع الأخبثان فإنه يكون مشغولا عن صلاته. المقصود أن الإنسان لا يأتي للصلاة إلا وقلبه مرتاح مطمئن، حتى يؤدي صلاته بخشوع وحضور قلب، فإنه لا فائدة له من صلاته إلا إذا خشع قلبه. ولذلك سمعنا رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وهو أنه يرى أنه لو كان الإنسان على وضوء بطهارة، وأنه لو نقض وضوءه لا يجد ماء فسيضطر إلى التيمم، فكونه ينقض الوضوء ويتخلص من الأذى الذي يؤذيه ثم يستنجي أو يستجمر ثم يتيمم خير وأفضل من أن يصلي صلاته بطهارة ولكن قلبه مشغول، لأن الخشوع سيكون عنده معلوم. فهذا رأيه رحمه الله لما يعلم من أهمية الخشوع في الصلاة، وأن الصلاة لا تنفع صاحبها إلا بخشوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي، وزاد: في الصلاة. جاء في الحديث أن العطاس من الله، يعني أنه نعمة من الله، وأن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فالعطاس فيه رحمة للعبد، فإنه بسببه يخرج ما قد ترسب في رأسه من ريح أو ما قد يؤذيه لو بقي، فهذا نعمة من الله، ولذلك استوجب الحمد. إذا عطس يحمد الله على ذلك. أما التثاؤب فهو من الشيطان، لأنه يدل على الكسل وعلى الخمول فلذلك أمرنا أمر عليه الصلاة والسلام من جاءه أو من أحس بالتثاؤب فليكتم، يعني يمنعه ويغلق فمه بقدر ما يستطيع، فليكتم ما استطاع ولا سيما في الصلاة. وحذر أيضا عليه الصلاة والسلام من أن يعوي الإنسان كما يعوي الكلب حينما يحس بالتثاؤب، فإن الشيطان يضحك منه. فإن غلبك التثاؤب فاحذر أن يخرج لك صوت، وغطي فمك بيدك لئلا يدخل الشيطان من فمك، فالشيطان يتحين الفرص على أن يدخل على بني آدم في أي طريقة. فالتثاؤب إذا في الصلاة مكروه، وإذا كثر فربما أذهب عليه خشوعه، ولكن جاهده بكظمه ومنعه. فنستفاد من هذا الحديث كراهية التثاؤب ومشروعية الكظم بمعنى منعه إذا غلبه. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان، أي إن الشيطان هو الذي يسبب هذا الشيء للإنسان ليثبطه عن الطاعة ويكسره عن العبادة. فإذا كان الإنسان يصلي وعرض له التثاؤب فإنه يعالجه بأن يكظم ما استطاع. ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده عند فمه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. قالوا: إن إطباق الفم أثناء التثاؤب فيه إغاظة ومكايدة للشيطان الذي سلط الكسل والعجز على المسلم ليحرمه من النشاط في طاعة الله تعالى. نعم، هذا مما يدل على أن المسلم يجب أن يجاهد الشيطان في جميع الأحوال، وأن لا يترك له سبيل، وأن الشيطان عدو لابن آدم وخاصة المسلم، حريص على إهلاكه وضياع وفساد أعماله. فعلى المسلم أن يجاهده بقدر المستطاع ولا يجعل له مدخلا. نعم. قال: وإن بعض الناس يخرج منه أثناء تثاؤب صوت مزعج يشوش به على نفسه ويؤذي به الآخرين، ولا شك بأن هذا التثاؤب فيه سوء أدب مع الحاضرين. فالإنسان ينبغي له أن يتأدب مع الناس، ومن باب أولى يتأدب مع الله سبحانه وتعالى إذا كان قائما بين يديه. نعم، هذا كما ذكرنا أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يعوي الإنسان كما يعوي الكلب حينما يتسلط عليه التثاؤب. فبعض الناس لا يبالي، وربما استمر وهو يتكلم مثلا أو يقرأ أو يدعو يستمر بذلك وهو يتثاءب، فيخرج منه صوت تشمئز مثل النفوس ويكرهه السامعون، ومن باب الأولى أن الله لا يحب ذلك. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد أبو داود والترمذي وصحح إرساله. المسجد كما نعلم هو بيت الله، وقد قال الله عز وجل: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وعمران المساجد قسمان: قسم حسي وقسم معنوي. فالحسي هو بناؤها وتشييدها وترميمها والمحافظة عليها صيانة لتبقى قائمة، وأما عمرانها المعنوي هو عمرانها بالعبادة، الصلوات والذكر تلاوة القرآن، وكل ذلك من واجب المؤمنين وخصوصياتهم. فإن الكفار لا يعينون على بناء المساجد، بل يريدون هدمها وإخلاءها من العباد. وجاء في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو بقدر مفحص قطات، يعني ولو مسجد صغير بنى الله له به بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر: قمامة المساجد مهور الحور العين، وتنظيفها وتطيبها أيضا هذا من الحسنات التي يثاب عليها المسلم، لأن المؤمن إذا أراد أن يعرف قدره ومكانته عند الله فليعرف قيمة المسجد عنده، لأن المسجد بيت الله في الأرض. وكذلك يعرف قدر القرآن عنده، لأن القرآن كلام الله. إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله فانظر إلى مكانة القرآن والمسجد عندك. ولذلك شرع لنا في المساجد آداب، من آدابها أنك لا تأتيها بروائح قبيحة، ولا تدخلها بنجاسات. إذا أردت أن تدخل فانظر بنا عليك، إن كان بها أذى فافركها حتى تطهر وتنظف، ولا تأتيها بروائح الثوم والبصل ونحو ذلك. وأشد من ذلك وأولى بالقبح والبعد عنه رائحة الدخان وأمثاله، فإن هذه الأشياء من باب الأولى أن يبعدها الإنسان عن المساجد، فلا يؤذي الملائكة والمصلين. فما دام أن الكراث وأمثاله من البقول لا يجوز لمن أكل أن يدخل المسجد، فهذا من باب الأولى، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذه ذريعة فيقول: إذن أنا أشرب الدخان فلا أستطيع أن أذهب إلى المسجد، فيستعين بمعصية على المعصية الأخرى وهي أكبر. ولكن نقول: من ابتلي بذلك فعليه أن يجاهد نفسه على تركه لعل الله أن يهديه وهو خير له، وما دام مبتلى به فعليه أن يتنظف ويتطيب ويتسوق إذا أراد أن يدخل المسجد. فهذا مشروع دائم، ولا سيما لمن ابتلي بهذا، فنسأل الله لنا ولهم العافية والهداية. كذلك من آداب المساجد أن تدخل برجلك اليمنى وتقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمة، ثم تصلي ركعتين. فهذا من آداب المسجد، إلا أن يكون وقت نهي كأن تكون الشمس قريبة الغروب أو قريبة طلوع، فاشتغل بذكر الله حتى يذهب وقت النهي ثم تؤدي الركعتين. فالمهم أن هذا من آداب المسجد. كذلك من آداب المسجد ومن حق المساجد أن لا تلوثها ببصاق أو غيره أو القام ناديل ونحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عرضت عليه أعمال أمته فرأى من خطاياهم النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن، ورأى مرة مساقا أو مخاطا في جدار المسجد في القبلة فتغير لذلك وأخذ حجره حكه. ويروى أنه لطخه بزعفران احتراما للمسجد وصيانة له. ومن احترام المساجد والآداب فيها أنه لا يحل البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فإذا سمعت من يبيع ويشتري قل لا ربحك الله في تجارتك، وإن سمعت من ينشد الضالة فقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. ومن آداب المساجد عدم رفع الصوت في المساجد في الكلام، وهذا مع الأسف كثير موجود، وبعضهم كأنه في بيته أو في الشارع ولا يبالي، فيؤذي المصلين ويسيء الأدب، ولا سيما مع هذه الجوالات التي ابتلينا بها، هي نعمة لو استخدمناها بالطريق الصحيح، لكن الذي لا يستعملها بالطريق الصحيح صارت عليه نقمة وأذية للآخرين. أولا بالنغمات التي يجعلونها فيها، وعدم الاهتمام للمسجد ومن فيه، وإلا فالواجب أن يغلقه قبل أن يدخل، وأن يختار النغمة المباحة، لا يجعل فيها قرآن لأنه يكون امتهانا للقرآن، ولا سيما أنه قد يذهب عليه إنسان وهو في دورة المياه، ولا يجعل فيها موسيقات وأشياء محرمة، فهذا تنافي المساجد. ثم إنه حينما يتركها مفتوحة ويزم عليه أحد في الصلاة يؤذي ويشوش على المصلين. ثم إنه إذا أراد أن يتكلم تجده يرفع صوته كأنه في الشارع ولا يبالي ولا يستحي. فعلى كل حال كما قلت في البداية، إذا أردت أن تعرف مكانتك وقدرك عند الله فاعرف قدر المساجد والقرآن عندك. فالمساجد بيوت الله في الأرض، وفيها تضع الملائكة راياتها، ولها شرف عظيم، والله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم فضلا والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم إن عمران المساجد من أفضل الأعمال وأفضل القربات، والمساعدة في تنظيفها وصيانتها وتطيبها والمحافظ عليها في أي شكل من الأشكال، على أن يخلص الإنسان عمله ويريد بذلك وجه الله، فإنه يعني هذا العمل من أفضل القربات. فكانوا يعني سلفنا الصالح رحمهم الله يحرصون على صيانة المساجد وتطيبها وتنظيفها. كان رجل يقوم هذا المسجد أو امرأة سوداء أو رجل أسود، فمات فلم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام حتى افتقده، فلما سأل عنه قيل أنه مات، قال ألا آذنتموني يعني أشعرتموني حتى أشارك يعني في الصلاة عليه، دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام من أجل خدمته للمسجد وصيانته والمحافظة عليه وتنظيفه. فالمساجد إذن هي أفضل البقاع في الأرض، أفضل بقاع في الأرض هي المساجد، فلا يجوز أن يدفن فيها الموتى، ولا يجوز أن يحدث فيها حدثا لا يليق بها من وضوء أو غير ذلك من الأشياء التي تنافيها وتنافي شرفها. فإن الأعرابي لما جلس يبول في المسجد هم الصحابة رضي الله عنهم بحصبه وزجره لعلمهم في قدر المسجد ومكانته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم من أجل أن يعلم الأعرابي برفق وحتى يعرف قدر المسجد. والمهم أن المساجد بيوت الله، فعلينا أن نعرف قدرها، نعرف قدرها، فلا يجوز امتهانها بأي شكل من الأشكال. نعم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. نعم، يعني أنه لو أن الإنسان اتخذ مسجدا في بيته يصلي فيه النوافل ويصلي فيه أهله فروضهم يعني النساء، فهذا كان عليه السلف الصالح وادركنا هذا الشيء عند أهلنا، كانوا يعملون ذلك في البيوت، أدركنا ذلك وبلغناه وشاهدناه واقع، كانوا يبنون مساجد صغيرة بقدرهم في بيوتهم ويعتنون بها في تنظيفها وصيانتها، وليس من اللازم يكون بجدار رفيع أو سقف خاص، لا، المهم أن يكون مكان معين تمام يبنى ويحدد ولا يستعمل إلا للصلاة والذكر، مسجد حتى الصبيان يعرفونه مسجد، ما يعبثون فيه ولا يلعبون فيه ولا يدخلون، يعرفون أنه مسجد أهله يصلون فيه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال يستفاد من الحديث دليل على وجوب تنظيف المساجد من كل أذى، وفيه دليل على وجوب تطيب المساجد بالرائحة الطيبة، في مفهوم ذلك النهي عن توسيخ المساجد أو إيجاد الروائح الكريهة فيها. قال ودل الحديث على وجوب بناء المساجد في الدور والمساجد في الحارات والاهتمام بذلك، وأنه لا يجوز لأهل حارة أو قرية أن تخلو حارتهم أو قريتهم من مسجد يصلون فيه، وإن في ذلك خيرا كثيرا وراحة وإعانة لهم على أداء صلاة الجماعة. وقيل المراد بالدور أي في البيوت، أي أن صاحب البيت يخصص فيه مكانا لصلاة النافلة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. هذه الحديث وكثير غيرها يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من إدخال القبور في المساجد، يعني دفن الموتى فيها أو بناء المسجد على القبور، وأن الصلاة لا تجوز فيها، ولذلك لعن صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى الذين كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. قال في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم تنبيها لهم بأنه سيموت عليه الصلاة والسلام وسيكون له قبر، فحذرهم من أن يدخل يدفن في المسجد أو يبنى عليه مسجد. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: من أجل ذلك لم يبرز قبره بالبقيع مخافة أن يتخذ قبره مسجدا، يعني يصلى عنده. فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا لما تنازعوا أين ندفنه، روى حديثا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي يقبض حيث دفن. فانحل النزاع وذهب الإشكال، فرفعوا سريره صلى الله عليه وسلم وحفروا له في مكانه ودفنوه. أما دخوله في المسجد فإنه غير مقصود لذاته، وإنما أحد الخلفاء من بني أمية اجتهادا منه من أجل توسعة المسجد والزيادة فيه لكثرة الناس، فاضطروا إلى أن تدخل الحجرات النبوية بيوت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد توسعة، ومن جملتها الحجرة النبوية التي هو بيت عائشة رضي الله عنها، والذي مدفون فيه عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه. فإذا ما دخل القبر قصدا ولا دفن عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما دخل اضطرارا. ثم إنه يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو أمير المدينة ذاك، وهو الذي قام بالتنفيذ بأمر الخليفة، لما رأى أن المسجد دخل أو أن الحجرة النبوية دخلت في المسجد، أقام جدارا مثلثا من أجل أن لا يرى ولا يعتقد ولا يتصور المصلي بأنه متجه إلى القبر. ثم بني من وراء ذلك الجدار جدار آخر أيضا، فبيننا وبينه عليه الصلاة والسلام 3 من الجدران: جدار الحجرة الأصلي، والجدار المثلث، وهذا الجدر الجدار الذي نشاهده. وإنما الأعمال بالنيات. إذا ما دفن قصدا ولا دخل عمدا، ولعل هذا استجابة من الله عز وجل لدعوة نبيه في حفظ قبره وصيانته حتى لا يعبد ويفعل به كما فعل النصارى واليهود بقبور أنبيائهم وصالحيهم. فقد دعا عليه الصلاة والسلام ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلم يعبد ولن يعبد. فدخوله في هذا فيه زيادة لحفظه والمحافظة عليه وصيانته، وإبعاد أحدا أي أحد يهم بالاتجاه إليه في العبادة. أما من حيث دعاءهم له عليه الصلاة والسلام فهذا لو كانوا في أقصى الدنيا، إذا كان الإنسان عقيدته ضعيفة ولا يعرف خطر الشرك ولا قدر التوحيد، فإنه يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام ويدعوه ويطلب منه الشفاعة كما يفعل ذلك مع غيره. المهم أنه لم يتمكن من أن يعبد القبر ويطوف به كما حصل في الصالحين والأنبياء فيما مضى، وكما يفعلونه الآن في بعض البلدان الإسلامية، يطوفون في القبور وقد دفنوها في المساجد أو بنوا المساجد عليها، فلذلك بينت لكم بقدر الإمكان الهدف والسبب الذي من أجله دخلت الحجرة النبوية والتي فيها قبره وقبر صاحبيه في المسجد، وأنه ما دفن قصدا ولا عمدا وإنما اضطرارا، ولعل هذا صيانة له واستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام، فإن الله يعلم ما كان وما سيكون، فهو الذي يعلم أن هذا سيحصل، فلذلك ليس علينا عيب أو خطأ في وضعه ومكانته هنا، فصلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الشيخ الفزان حفظه الله تعالى في الحديث مسائل. قال: مسألة الأولى تحريم البناء على القبور لأنه يؤدي إلى الشرك، لأن الناس إذا رأوا البناء على القبر والإشادة عليه فإن ذلك يلفت أنظارهم للتعلق به ويقولون ما بني عليه إلا لأنه له شأن، فيكون ذلك سببا في الشرك بالله عز وجل. نعم، لأنه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وكذلك قال: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالقبور، لأنه قد يظن الجاهل أن ارتفاع القبر دليل على رفعة شأنه صاحبه وأنه يجب تعظيمه، فلا يجوز التعظيم لغير الله كائنا من كان. نعم. قال: المسألة الثانية فيه دليل على تحريم الصلاة عند القبور ولو كان المصلي يقصد وجه الله عز وجل، فإن جاء صلاة في هذا المكان عند القبور وسيرة للشرك، ولو كان ذلك على المدى البعيد منه ومن غيره قطع للذريعة وسدا لها، فإنه لا تجوز الصلاة عند القبور والصلاة عندها من اتخاذها مساجد ولو لم يبن عليها بنية، فإذا بني عليها بنية اجتمع المحذوران، محذور البناء ومحذور الصلاة عندها. يعني أنه لا يجوز لك أن تتوجه وتقرب من القبر لتصلي عنده وتدعو عنده معتقدا التبرك بذلك وقاصدا هذا الشيء، فإن هذا ينافي ما يجب عليك من توحيد الله وتعظيمه، فذلك يؤدي بك إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك، فعليك أن تبعد عن ذلك. فمن زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه يزورهم الزيارة الشرعية، سلم عليهم بأدب، ثم يذهب في أي مكان من المسجد يدعو الله ويصلي. أما أنه يتجه للقبر ويدعو سواء داخل المسجد أو خارج فإنه لا يجوز، وهذا مع الأسف نراه كثيرا خاصة في خارج المسجد، بدل ما يستقبلون القبلة يستقبلون القبة ويدعون، أحيانا يدعون الله وأحيانا يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك منكر، حيث أنهم دعوا الله مستقبلين للقبر، ما دعوا الله مستقبلين القبلة وأخلصوا بدعائهم. فإن دعوا الرسول فإن ذلك شرك، فإن دعوة غير الله كائنا من كان من الشرك. نعم. قال: المسألة الثالثة في الحديث تحريم وتعليق صور المعظمين من الأنبياء والصالحين والملوك والرؤساء، أن هذا يؤدي إلى عبادتهم كما حدث لقوم نوح لما علقوا صور الصالحين، وكما حدث اليهود والنصارى لما علقوا الصور في كنائسهم آل بهم ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم، لأن أم سلمة رضي الله عنها لما هاجرت إلى أرض الحبشة في بداية الإسلام رأت كنيسة في الحبشة وفيها كثير من التصاوير وفيها قبور، الكنيسة محل العبادة، لكنهم هم يعني النصارى واليهود لا يتورعون عن ذلك، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أولئك الشرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات عبد فيهم العبد الصالح وقال الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم جمعوا بين الفترتين، فترة القبور وفترة التصاوير، وكل هذه الفترتين هي سبب حدوث الشرك في الأرض، فإنه ما حدث الشرك إلا بسبب تعظيم القبور أول والغلو فيها من قوم نوح وقدامى، ثم أنهم صوروا صورهم فآل بالأجيال المتأخرة إلى عبادتها، إلى عبادة تلك الصور، وهي صور قوم صالحون. فالمهم أن الصور والقبور كانت هي السبب الأول في حدوث الشرك في الأرض، وإلا فالناس كانوا ما يعرفون إلا التوحيد. في قرون من آدم إلى قرون بعده ما يعرفون إلا التوحيد. وعلى كل حال جمع بينها عليه الصلاة والسلام فقال: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، لأن الصور والقبور كما قلنا هي كانت سبب حدوث الشرك في الأرض، وكل مصور في النار. ونرى المصورين حتى في المسجد الآن لا يتأدبون ولا يتحاشون من ذلك، وهذا محرم ولا يجوز لهم فعله سواء في المسجد أو خارجه. نعم. قال المسألة الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، يعني أشار إلى أن من يفعل هذا من تعظيم القبور فهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. قال: أولئك شرار الخلق وعليهم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. نعم. قال قولي: ولكن شرار الخلق، فالذين يبنون المساجد على القبور فهم شرار الخلق عند الله عز وجل، وإن صورت لهم الشياطين الإنس والجن أن البناء على القبور من محبة الصالحين، فهم الآن يقولون هذا تعظيم للصالحين ومحبة لهم وتقديرا لجهودهم ولذكراهم، أو أنهم يقولون هؤلاء علماء هؤلاء مجاهدون، كوننا ربما ننساهم، لذا ينبغي علينا أن نبني على قبورهم المساجد. والحق أن هذا كلام باطل والعياذ بالله، زينته لهم شياطين الإنس والجن. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك وأخبر أنه من شرار الخلق، وأما جهادهم وصلاحهم فهذا لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، ولن ينسى المسلمون سلفهم وعلماءهم الصالحين أبدا. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمسلمون لا ينسون سلفهم، بل إنهم يحترمونهم ويدعون ويستغفرون لهم ويتبعون ويقتدون بهم ويترضون ويترحمون عليهم، فهذه الأمور كلها مشروعة. أما البناء على قبورهم فهذا ليس من دين الإسلام في شيء، أنه يؤدي إلى الشرك والكفر بالله عز وجل. ولم يحصل خلل في المسلمين إلا عندما بنيت تلك المزارات والمشاهد على القبور، فحصل الخلل للمسلمين من هذا التاريخ. نعم. وبعضهم ربما يتعصب لهذا الشيء فيقول: هذا الشيخ فلان له مكانه له، فكوننا نبني على قبره مسجدا ونقيم له مولدا ونجعله زيارة في الأعياد وغيرها، هذا دليل على احترامنا له ومعرفتنا لقدره. ونقول: هذا باطل، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، بل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، فليعلم ذلك. قال المسألة الخامسة مهمة جدا: دل الحديث على أنه لا تصح الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلا تجوز الصلاة عند المساجد المبنية على القبور، إن الصلاة عندها من اتخاذها مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. نعم. يعني نهيه عن الصلاة عن نهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو الصلاة عند القبور ولو لم يتخذ عليها مسجد دليل على تحريمها، ولذلك لعن من فعل ذلك، واللعن يدل على التحريم، لأن معنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ثم إننا مأمورون بمخالفة ما عليه اليهود والنصارى من المنكرات، ومن أشد ذلك وأقبحه هذا العمل الذي يعملونه في تعظيم القبور في البناء عليها وتصوير أصحابها وإلقاء الزهور والعطور والنقود عليها، كل ذلك من الأمر المنكر الذي لا يقره الإسلام ولا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه المؤمنون. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.